لا أستطيع نسيان ذنب معين وهذا يؤثر على حياتي. عادي يعني، الإنسان المؤمن يذكر ذنبه دائما، ونبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يرى ذنبه كالجبل يوشك أن يقع عليه، والإنسان المنافق يرى ذنبه كالذبابة يقول به هكذا. فطبيعي الإنسان كل ما إيمانه بيزداد كل ما إحساسه بالذنب بيزداد، لكن الإنسان إحساسه بالذنب يقف عند حد معين، إذا وصل لمرحلة القنوط أو اليأس فإن هو هنا ينبغي إن هو يذكر رحمة الله وكرم الله، وإن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي شرح صدره هو الذي تاب عليه، وإنه لولا أن الله رحيم وكريم ما فتح له باب توبة، وإن ربنا سبحانه وتعالى فتح له باب التوبة ليعينه عليه وليقبله. إن الإنسان يعني يذكر ذنبه ويذكر رحمة الله سبحانه وتعالى، يذكر ذنبه ويشعر بالتقصير في حق نفسه في حق ربه، ويشعر بشمول عطاء الله له. يعني هذا من أعظم المشاعر، إن الإنسان يبقى الذنب يكون دافع له إنه دايما يشعر بالتقصير، وفي نفس الوقت ما يكونش هو ده الإحساس الوحيد اللي مسيطر عليه، إنما كذلك يكون معاه إحساس قد إيه ربنا غمره برحمته، وقد إيه ربنا أذن له بالصلاة، وقد إيه ربنا أذن له بإن هو يسمع عنه، وقد إيه ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بإن هو يتوب، وإنه يعرفه إن هذا ذنب في الدنيا حتى يستغفر منه في الدنيا، ولم يتركه ولم يعني يغره حتى يموت على هذا الذنب. فيذكر دائما نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، ويذكر دائما ذنبه وإحساسه بالتقصير في حق الله سبحانه وتعالى.